وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام، وصلنا إلى باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الميراث يعني أي ما تركه بعده، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. روى الترمذي رحمه الله تعالى عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث، هو صحابي، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري في صحيحه. الأنبياء يا إخواني لا يورثون دينارا ولا درهما، إن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، وإنما يورثون العلم، يورثون العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر عليهم الصلاة والسلام. فرسول الله لما مات عليه الصلاة والسلام ترك سلاحه الذي كان يجاهد به، السيف، الدرع وهكذا، وبغلته التي كان يركبها، البغلة البيضاء، وأرضا جعلها صدقة لابن السبيل. أرضا جعلها صدقة لابن السبيل، جعلها صدقة للفقراء عليه الصلاة والسلام. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ قال: أهلي، أهلي وولدي. فقال: ما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله يعوله، وأنفق على من كان رسول الله ينفق عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني الرسول يا إخواني قال في حياتي: نحن معشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه فهو صدقة. لماذا؟ حتى لا يأتي إنسان أبدا يظن أن الأنبياء إنما جاءوا من أجل الدنيا ليحوزوا ويجمعوا، فحتى لا يأتي يقول أحد من الناس أن ابنه فلان أو حفيده فلان أحق بأن يأخذ هذا المال، أو أحق أن يأخذ هذه الأرض. لا، ما جاءوا من أجل الدنيا، جاءوا من أجل الدين ومن أجل الآخرة. فلذلك عليه الصلاة وتم السلام صلى الله عليه وسلم قال في حياته: ما تركناه فهو صدقة، صلوات الله وسلامه. هذا الحديث خفي على عدد من آل بيت الرسول، خفي على علي لم يعلم به، وخفي على فاطمة. فاطمة بعد وفاة الرسول ظنت أنها ترث أباها مثل ما يرث أي واحد أباه، أي إنسان يموت أبوه يرثه. فجاءت إلى أبي بكر وطلبت منه أن يقسم ميراث الرسول عليها وعلى يعني أزواج الرسول على المستحقين. فقال: لا، إني سمعت رسول الله يقول: نحن معشر الأنبياء لا نورث عليهم الصلاة والسلام. فوجدت في نفسها وحزنت من أبي بكر، وأيضا جاءته في هذا الحديث فتسألهم: من يرثك؟ قال: يرثني أهلي وولدي. قال: فمالي لا، قالت له: مالي لا أرث أبي. سبحان الله العظيم، هذا يدلك على أنهم بشر، لا شك بشر من البشر، لهم أعلى درجات الإيمان بعد الأنبياء، ولكنهم بشر من البشر رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، فما في إشكال، ما في إشكال إطلاقا. ولكن أبو بكر خير خلق الله بعد النبيين جميعا، ولذلك رضي الله تعالى عنه عمل بما علم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ولكني أعول من كان رسول الله يعوله، وأنفق على من كان رسول الله ينفق عليه عليه الصلاة والسلام. وروى عن العباس أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان يختصمان في أرض، أرض بني النضير كما روى ذلك البخاري، يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا، يعني يتكلمون في هذه الأرض وهذا المال، واحدهم يقول لا تصلح أن تأخذ هذه الصدقة وما الأرض، يعني أرض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث؟ قالوا نعم. يعني بقيت هذه هذا الأمر أيضا إلى عمر، إلى زمان عمر. فجاءوا، جاء علي والعباس إلى عمر يسألانه ويختصمان في أرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فعمر جمع كبار الصحابة طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنه، ومن كبار الصحابة الذين حضروا مجلسه، وأنشدهم بالله، استحلفهم بالله، أما سمعتم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقة، يعني ما ترك بعد وفاته فهو وقف في سبيل الله وصدق لله؟ وقالوا نعم، فأقروا بذلك. وهذا الحديث كما ذكرت كان قد خفي على علي، على جلالة قدر علي وعلى عظيم منزلته، حتى تأخر في بيعته لأبي بكر رضي الله عنه، ثم لما علم بالحديث بايعه على الملأ وقال والله إنا لا ننافسك في خير وهبك الله إياه، ولكنه كان قد وجد في نفسه يظن أن له حق وأن أبا بكر منعه، ومع ذلك ما كانا يتهاجران، بل كانوا، وإن كان علي وفاطمة وجد في أنفسهما، لكن يقابل أبا بكر يجله ويسلم عليه ويوقره، ولكن تأخرت بيعة علي رضي الله عنه شيئا ما لهذه الأسباب. فلما توفيت فاطمة بعد 6 أشهر من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسل علي رضي الله عنه إلى أبي بكر أن ائتنا. فلما علم عمر قال له والله لا تذهب إليهم وحدك، إني أخاف أن يتركوا بعض ما يجب لك من الحق عليهم من التبجيل والإكرام. قال والله لا أذهبن إليهم وما عساهم أن يصنعوا معي. فذهب إليهم فتكلم معه علي رضي الله عنه، خليه يسيبه براحته، فتركه. فلما قال له إن لا ننافسك، يعني لا نحسدك على شيء وهبك الله إياه وعطاك الله إياه، وبايعه، قال موعدك العشية، وبايعه على الملأ أمام الناس جميعا رضي الله تعالى عنهم وارضاه. وعن أسامة بن زيد، عفوا، عن عروة بن الزبير عن أم عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه فهو صدقة. سبحان الله العظيم. يعني من آل بيت الرسول من روى هذا الحديث؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، وأبو بكر رضي الله عنه، وكذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه روى الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة، عليه الصلاة والسلام. وروى أيضا عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر، فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد، وجاء علي والعباس يختصمان، فقال لهم عمر أنشدكم بالذي تقوم بإذنه، بالذي بإذن تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا اللهم نعم. وختم أيضا بروى مرة ثانية حديث عائشة قالت ما ترك رسول الله دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، ما ترك شيئا، هذا رسول الله الذي قال عن نفسي والله لو شئت لأجرى الله الجبال معي ذهبا، صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يدخر في حياته لأهله، لما وسع الله عليه وفتح خيبر كان يدخر لأهله قوت سنة، ومع ذلك لما كانت تمر السنة ما كان يكون عنده شيء، كان يدخر قوت سنة، وإذا جاء سائل أعطاه، إذا جاء فقير أعطاه، فينفد ما عنده. حتى بعض الروايات كما ذكرنا في قريبا جاءه سائل يسأله فقال والله ما عندي شيء أعطيك إياه، ولكن ابتع على حسابنا، وإن يسر الله علي قضيت ما اشتريت به، عليه الصلاة وتم السلام. فهذا رسول الله إخواني. بقي لنا إن شاء الله تعالى الباب الخاتم لهذا الكتاب المبارك، إن شاء الله نتدارسه في قبل، وهو باب رؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير، الشباب ينتظرون قبلكم إن شاء الله شكرا بإذن الله.